في حقيقة جملة أسئلة وغالبها يعني تتعلق بالحج. الأخ ذكر مقدمة ثم يسأل يقول: هل ما يقوله الحاج عندما يبدأ للسعي الذي ذكرتم لنا بالأمس يكرره عندما يصعد على المروة وعند عودته ماذا إلى الصفا؟ نعم، في كل شوط يقول ذلك، يكبر ثلاثا وأيضا يذكر لا إله إلا الله إلى آخر الدعاء، ويدعو بماذا؟ بما هو يناسب في هذا المقام. وهنا أيضا يعني السؤال أيضا يقول: والدي توفي ولم يحج ولم يعتمر في حياته ولم يصب بذلك، هل أحج وأعتمر عنه بنفسي ومن مالي علما بأني مقتدر ماديا؟ ونعم ما تصنع، لأنه لما جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له بأن أباه حج ولم يعتمر قال: حج عن أبيك واعتمر. لا أريد أن أزيد في الكلام حتى نتناول الأسئلة أكثر. إذن ينبغي، هذا من عمل البر، أنك تحج ومن مالك وأنك تؤدي ذلك الحق عنه. هنا أيضا سؤال يقول الأخ: المرأة امرأة توصي زوجها ولها أولاد، قيل لها لا يجوز لها أن تأكل من أي شيء في البيت كان أتى به زوجها بحيث قسمة الميراث. يعني سؤاله مو واضح، يعني يبدو لي أن الأخ يسأل عن ميراث وجد بعد إنسان قد مات، فهل للأحد أن يتناول منه؟ الجواب لا، يعني لا ينبغي حقيقة، لأنه حق للكل إلا إذا رضوا بقية الورثة، أن يكون مثلا في البيت قمح أو أرز أو فاكهة أو تمر وغير ذلك وأذن بأكله، فنعم، وإلا فهو حق للجميع، لا يجوز لأحد أن ينفرد به، إلا إذا كانت امرأة وتطعم أولادها منه فهذا أمر جائز، يعني هذه المرأة أولادها وهي وأولادها هم الذين يرثون ذلك الشخص. هل الحج يهدم الكبائر أو الصغائر فقط؟ لا، الحج أيها الإخوة المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يعني لا ينبغي للإنسان أن يأتي وهو مصر على الكبائر. يعني هناك مسألة مهمة، بعض الناس يعني يتصور أنه لو حج أو صام وهو لا يصلي فإن حجه مقبول. لا، الصلاة تسبق الحج، فإذا كان هذا الإنسان لا يصلي فعليه أن يبادر إلى الصلاة وأن يحافظ عليها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فيجب عليه أن يحافظ على الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولو قدر أنه بدأ يصلي وحج فلما فرغ من الحج عاد وعاد إلى ترك الصلاة لا ينفع حجه، يعتبر حجه لاغيا، فلننتبه، نكون كالتي نقضت غزلها، فلنحذر هذه الأمور. الأخ يقول: نحن مجموعة من أمراء الأفواج، يعني أحيانا نحن نكون في انتظار مثلا صلوات الحرم، إلا أن متطلبات العمل، يعني باختصار هذا الأخ يسأل يقول: نحن حريصون على ماذا؟ أن نصلي جميع الأوقات في الحرم. أولا، الصلاة في الحرم ليست متعينة، لا يظن بعضنا أنه كما جاء في بعض الأحاديث، هذه أحاديث موضوع لا أصل لها، لابد من الصلاة في الحرم 40 صلاة. نعم، صلاة في مسجد هذا ب1000 صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام، الصلاة بالمسجد الحرام تعادل 100 في هذا المسجد، لكن صلاة في هذا المسجد، وما المقصود المفروع الفريضة، أما السنن فالأفضل أن تصلى في البيوت. فإذا صليت في هذا المسجد فالحمد لله، حاول أن تحافظ على الصلوات في المسجد وأن تصلي فيه قدر الإمكان، لكن إذا انشغلت بأمر من أمور المسلمين فهذا لا يؤثر، ونسأل الله تعالى أن يكتب لك أجر الصلاة في هذا المسجد. سؤال أيضا يقول الأخ: هنا سأذهب غدا إن شاء الله تعالى إلى مكة محرما، هل يجوز لي أن أكون هذا كأنه يقول صائما الاثنين وهل يجوز أن أقوم بعمرة عن عمي المتوفى. أما بالنسبة للصيام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر لكن إن صمت فالأمر جائز، يعني لك أن تصوم في السفر ولك أن لا تصوم. وإذا كان صيام الواجب الذي هو ركن من أركان الإسلام لو سافرت في شهر رمضان يجوز لك أن تفطر، بل ربما يكون الفطر أفضل لك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد ظلل عليه سأل قالوا إنه صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر. فإذا كنت ستسافر لأداء عمرة فلا ينبغي أن تصوم، ولو صمت فذلك جائز إن كنت من المحافظين على ذلك وتريد ألا تقطع فلك ذلك. أما قضية يجوز لك أن تعتمر فهذه مسألة ترجع إلى الخلاف، هل الإنسان إذا أراد أن يعتمر عن غيره أو يحج هل لابد من أن يحج من البلد الذي يكون قد حج فيه أو يحج فيه عن ذلك الشخص ويعتمر؟ بعض العلماء يقول نعم، ولكن نحن نرى أنه لا مانع أنك إذا أديت ما عليك من حج وعمرة ورغبت أن تحج لقريب من أب أو أم أو غير ذلك فلك ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى لك الثواب والأجر على ذلك العمل. يقول الأخ هنا كثير من الناس يفهمون السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لذلك يجوز ماذا حلق اللحية؟ أولا حلق اللحية أيها الإخوة يعني قضية أنها سنة هذا قول لبعض العلماء، أما هناك من العلماء من يرى أنها واجبة. ونحن لما ننظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي نص في إعفاء اللحى في إكرام اللحى في توقير اللحى نجد أنها أمر والأمر يقتضي الوجوب. لكن نعم حلق اللحية صغيرة ليست كبيرة، ليست كالزنا ولا كالسرقة، لكن يقول العلماء الإصرار على الكبيرة على الصغيرة قد ينقلها إلى كبيرة. إذن كون بعض العلماء يقول بأنها سنة هذا قول الله، وهناك من يقول بأنها واجبة، وحديث رسول الله صريحة في ذلك. ثم ننظر ما عرف أن رسول الله أخذ من لحيته ولا الصحابة ولا الأئمة الذين يقتدى به، إذن هذا ليس حقيقة بحجة، إذن لا نقول بأن صلى الله عليه وسلم.